بسم الله الرحمن الرحيم. حلقات الضحك لا يفطر، الحلقة التاسعة. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، الابتسامة زمان كانت متسعة جدا. أذكر مرة أن عسكري مرور كان يقف مبتسما. أتدري يا منعم ماذا حدث لعسكري المرور الذي كان يبتسم؟ دخلت في فمه 10 سيارات خلال ابتسامته، وحرر لكل سيارة مخالفة. كلا، ابتسامة. يا منعم! نعم. أنت تفشل، ليس هناك عسكري مرور يبتسم، هذه فشلة كبيرة. وبرنامج الضحك لا يفطر يتحدث اليوم عن الفشارين. بالمناسبة أنا لا أدري إن كانت كلمة فشر أو فشار كلمة عربية فصحى أم لا. لابد أنها كلمة فصحى قديمة في اللغة العربية. لماذا؟ لأن العرب القدامى كان منهم فشارون كبيرون، وكانوا يقولون فشرا كثيرا، فكيف كان العرب يسمون هؤلاء الفشارين إذ لم تكن كلمة فشار في اللغة؟ ولا أظن أن العرب القدماء كانوا يستخدمون كلمات عامية. كلا، لا أظن ذلك. إذن ففشار وفشر كلمات عربية، ويصح أن نستخدمها في برنامج إذاعي باللغة العربية. أظن ذلك، ولكن يبدو عليك التردد. هل تريد مزيدا من الإثباتات على أن كلمة فشر كلمة عربية؟ نعم نعم. كلمة فشر كانت في الأصل فخر، فوضعوا حرف الشين بدل حرف الخاء، فصار الفخر فشرا، وذلك لأن الإنسان يفخر بأصله أو بجاهه أو بثرائه أو ببراعته أو بحسن حظه، فإذا بالغ وقال كلاما لا يصدق قيل فلان يفشر بدلا من فلان يفخر. هل آمنت الآن بأن كلمة فشر كلمة عربية ويصح تناولها في برنامج باللغة العربية؟ نعم، ولكني أريد مثلا من الأمثلة على الفخر الذي يتحول إلى فشر. حسن، أراد الشاعر أن يفخر بأن لديه فرسا سريعا، فقال يصف هذا الفرس: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. مكر مفر مقبل مدبر، وإلى هنا وكلامه يطلق عليه اسم فخر، ولكنه يضيف كلمة واحدة بعد ذلك إذ يقول: مكر مفر مقبل مدبر معا معا. هذا فخر صار فشرا، فإنه يصف فرسه بأنه يهجم ويتراجع ويتقدم ويتأخر في نفس الوقت. ماذا تسمي هذا إلا فشرا؟ ها؟ والآن هل اقتنعت؟ اقتنعت بهذا البحث العلمي اللغوي، والآن ابدأ في الحديث عن الفشارين الذين يبدأون بأن يكونوا مجرد فخارين. فخارين؟ الكلمة العربية هي فخورين. أظنها عربية، ولكنها لو لم تكن عربية فلن أحذفها من البرنامج، لأنني أريد كلمة الفخارين لأنها على وزن الفشاري. حسن حسن، لا تغضب لا تغضب. والآن أريد أن تقول لمساعدتك في الإخراج أن الفخار عندما يتحدث بفخر نتركه يتحدث، وعندما يتحول فخره إلى فشر فعليها أن تضيف إلى صوته صوتا آخر. وإليكم أيها السادة الفشار الأول. أنتم تعرفونني، تعرفون عني أنني صائد ماهر، بيتي مليء ببنادق الصيد وجوائز الصيد وجلود الحيوانات التي أصطادها ورؤوس الوحوش أيضا. خرجت مرة إلى الغابة التي كنت أصطاد فيها أثناء رحلتي الأخيرة في منطقة الغابات في وسط أفريقيا، وعدت محملا بمئات الحيوانات التي اصطدتها. وفي طريق عودتي وكانت في بندقيتي رصاصة واحدة، رأيت 10 بطاط برية تطير في خط مستقيم. أنتم تعرفون كيف يطير البط في خط مستقيم. نشنت، أعني صوبت البندقية في هذا الخط وأطلقت النار. الرصاصة نفذت في البطاط 10 كلها. وسقطت كلها. الذي حدث بعد هذا لم أكن أقصده، ولا أستطيع أن أفخر أنني قمت به ببراعة المعتادة التي تعرفون عنها الكثير. الذي حدث أنه أثناء سقوط البطاط 10 جاءت وقعتها على فرع شجرة من شجر المانجو، فأسقط كل المانجو الذي عليه، وفرع الشجرة وقع على غزال صغير فقتله، والغزال في وقعته رفس أرنبا بريا أطاره في الهواء، فخبط في خبطة قوية أوقعتني في نهر كبير، وكانت مياه النهر تسير بسرعة عنيفة، ولكنني استطعت أن أعوم ببراعة المعروفة في العوم. وعندما خرجت من النهر وجدت كل جيوبي محشوة بالأسماك. الفشار الثاني وأظرف الفشارين هم الفشارات. أنا لا أدري إن كان ما يتصل في هذا الموضوع صحيحا علميا أم مجرد كلام، ولكنهم يقولون إن الكلاب كثيرا ما تأخذ الذكاء من البشر الذين تعاشرهم، ولعل هذا هو السبب في أن الكلب الذي كان عندنا كان أذكى كلب في العالم. هل تذكرون الليلة التي شبت فيها النيران في منزلنا؟ خرجنا يومها جريا هربا من النيران، ووقفنا في الخارج ننتظر وصول المطافئ، وبدأت النيران تزداد كثافة، وفجأة اندفع الكلب داخلا البيت، وبعد قليل عاد يجري ومعه شيء أنقذه. ماذا تظن كلبنا الذكي هذا أنقذ من الحريق؟ ماذا تظن يا أستاذ منعم؟ النقود؟ الملابس؟ لا لا لا لا، كان يعلم أن البيت مؤمن عليه ضد الحريق. لقد عاد يحمل بوليصة التأمين بعد أن لفها في فوطة بللها بالماء. الفشار الثالث. بلدنا ليس كبلدكم، أنتم بلاد تشرق فيها الشمس دائما دافئة دائما، ولكن في بلدنا نحن لا نرى الشمس. إذا خرجت الشمس دقيقة واحدة في أحد الأيام فإن الخبر ينتشر في كل مكان في ثوان قليلة، ويهرع الناس، كل الناس خارج البيوت وخارج مقر أعمالهم يتدفؤون لحظات تحت الشمس، فلما تختفي خلف السحب الدائمة يعودون إلى أعمالهم. ولكن في أيام البرد تتجمد المياه في الأنهار والبحار والآبار، بل وفي صنابير المياه أيضا. وفي يوم اشتدت فيه البرودة لدرجة مخيفة، سمع كلب ريكس، وهو كلب مدرب تدريبا عظيما، سمع صوتا غريبا خارج حديقتنا، فخرج يجري وقفز فوق السور. أتدري ماذا حدث؟ تجمد في أثناء القفز وظل معلقا في الهواء. ولكن هذا الذي تقوله يتعارض تماما مع قانون الجاذبية الأرضية. القانون؟ وهل تريد أن يعمل القانون في فترة سيطرة البرد؟ إن البرد يجمد كل شيء، حتى قانون الجاذبية كان مجمدا يومها، والحقيقة أنني توقعت أن يحدث هذا، فخرجت جريا وراء كلبي وناديت عليه، ولكن ندائي لم يصل إليه طبعا. ماذا؟ أقول ندائي لم يصل إليه طبعا. ولكنه كلب، والكلاب حاسة السمع عندها قوية، وأنت تقول إنه مدرب، فكيف لم يصل إليه صوتك؟ طبعا لم يصل إليه، إذ ما كاد النداء يخرج من فمي ويتعرض للبرودة الشديدة حتى تجمد. يا أستاذ عبد المنعم إبراهيم. نعم. سيدة تسأل عن عبد المنعم الحكيم. لقد اشتهرت يا منعم باسم الحكيم عبد المنعم إبراهيم. السيدة تلح في الحديث إليك، ارفع السماعة من عندك وتحدث إليها. حسن. ألو، هل أنت عبد المنعم الحكيم؟ نعم أنا بعينه. أهلا وسهلا، أنا سعيدة إذ وجدتك. أهلا وسهلا، أنا سعيد أنك وجدتني. أعرفك بنفسي أولا. يا سلام، كنت على وشك أن أطلب هذا الطلب. اطمئن، أنا دائما أتخذ الخطوات الإيجابية بسرعة. أنا سعيد. وأنا جوزفين. جوزفين؟ نعم، زوجة نابليون. من؟ جوزفين زوجة نابليون. أنت ظريفة جدا، جوزفين زوجة نابليون؟ لعلك زوجة نابليون بونابرت. طبعا، فلا يوجد هناك غير نابليون واحد، وأنا زوجته جوزفين، وليس هناك غير جوزفين واحدة، أنا. اتركينا من المداعبة ودعينا نتعرف بطريقة طبيعية، ما اسمك الحقيقي؟ عبد الحكيم، قلت لك أنا جوزفين زوجة نابليون بونابرت، وأنا أتصل بك لتبحث عن زوجي عندكم. زوجك نابليون؟ نعم. ولكن يا هانم، يؤسفني أن أخبرك أن زوجك نابليون توفي في سانت هيلانا منذ زمن طويل. هل خدعوك أنت أيضا يا حكيم بهذه الخدعة؟ كنت أظن أنك أكثر حكمة منهم كلهم. كلا يا عزيزي، إنه على قيد الحياة وموجود عندكم، ومن أجل هذا أتحدث إليك. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبحث لي عنه. أين؟ عندكم في الشرق، فقد خرج المسكين هاربا من ماما ولم يعد حتى الآن. نابليون زوجك هرب من حماته؟ طبعا، ألم تكن تعرف؟ ولكن لماذا هرب من حماته؟ لأنه كان يقول ليس هناك مستحيل، فصممت ماما ونجحت في أن تجعل حياته مستحيلة، فهرب لكي يغزو العالم. والآن هل ستبحث لي عنه؟ أنا تحت أمرك، ولكن أين؟ لقد كان مولعا بالآثار، وقد صعد فوق الأهرامات وصوب لأبي الحول مدافعه. لقد بحث عنه البوليس الدولي وقالوا إنه الآن عند قصر بلقيس في اليمن، ولذلك اتصلت بك. ولكن يا سيدتي، أنا لا أستطيع أن أصل إلى اليمن. كيف هذا؟ ألست عبد المنعم الحكيم زوج بلقيس؟ سيدتي، يبدو أنك مصابة بانفصام في الفهم التاريخي. لعلك كنت تقصدين الاتصال بسليمان الحكيم. سليمان الحكيم؟ نعم. أم عبد المنعم الحكيم؟ أم توفيق الحكيم؟ كلا يا سيدتي، أنا متأكد من أنك تقصدين سليمان الحكيم، فهو زوج بلقيس. إذن فهو الذي يجب أن أتصل به. هل لديك رقم تليفوني؟ ها؟ تليفون من؟ سليمان الحكيم طبعا. أنا آسف، لم يكن عندهم أيام سليمان الحكيم تليفونات، كان سليمان الحكيم يتصل عن طريق الهدهد. إذن فهل لديك رقم هدهدي؟ هدهدي؟ ما هذا؟ هل أنت مجنونة؟ اخرس يا مجنون، أنت وجميع من تعرف، ابتعد عني، ابتعد عني، قلت لك. أبتعد عنك؟ من؟ أنا الدكتور بمستشفى الأمراض العقلية، كان عامل التليفونات غائبا وانتهزت المريضة هذه الفرصة فتحدثت إليك. ماذا قالت لك؟ طلبت مني أن أبحث لها عن زوجها نابليون بونابرت. إنها دائما هكذا تبحث عن نابليون. وهل وجدت؟ ماذا؟ إذا وجدت أرجو أن تعطيه عنواننا.